سؤال 30 باش نقص من خطر الانزلاق من الواجب عليا نقص من السرعة نعم الجواب واحد لا الجواب زوج نكون كنتوفر على عجلات في حالة جيدة نعم الجواب ثلاثة لا الجواب أربعة